الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قال ابراهيم سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. وتصح الوصية بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس إذا جاز الاستصباح به، قاله في الشرع، وإلا لم يصح إذ ليس فيه نفع مباح كالخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد. ختمنا بالأمس إن الوصية كما تجوز في الأموال تجوز في غير الأموال إذا كان لها نفع مباح، إذا كان منفعتها مباحة، مثل لها بالكلب والخنزير. الكلب نفعه مباح إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، مثل بالكلب والزيت النجس والزيوت المتنجسة، النجس اللي يقع فيها نجاسة ويعسر تطهيرها. أما السم إذا وقعت في بقرة أو الزيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. إذا وقعت الفارة تجول في الزيت وهي حية، كونها هي فيها حياة المجالة في الزيت ما في خطر، فإذا ماتت وقع فيها الخطأ، فإذا ماتت يتحلل جسمها، فإذا تحلل جسمها فيكون الوباء حولها. فأرشد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الفارة وما حولها وتلقيه وتنتبع ببقية الزيت، فإنه لا يضرك بإذن الله. وفيه روايات: فلا تقربوه وانتفعوا به، لكنها ما ثبتت في الصحيحين. الذي ثبت في الصحيحين: ألقوها وما حولها وكلوه. ذكروا بعض الروايات أنهم يفرقون بين الجامد والمائع، وما ثبت من ذلك شيء. فإذا كانت نجاسة واختلطت بالزيت أصبح الزيت غير منتفع به، لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز أكله، وإنما هو للأكل. الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تستطيع أن تبيعه. هل تنتفع به في غير وجه الأكل؟ هذه مسألة فيها خلاف. ولذا قال: استصبح به. فإذا كان جائز الاستصباح به، الاستصباح أخبرناكم بالأمس يعني إيقاده للإضاءة، فإذا كان زيت النجس جاز لك أن تستعمله في غير الأكل على وجه، جاز لك أن توصي به. قل: أوصي مما هو تحت يدي بتلك الزيوت المتنجسة، لأنها ليست أموال. الأموال حقيقتها أنها تمول، تباع، تقتنى بمال، هذه ما يمكن بيعها، فأنت توصي بما فيه نفع. فمن قال أنه لا يجوز الاستصباح به، قال: الزيت المتنجس ما يصح تستصبح به ولا تستعمله، هذا أخذه من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة، الميتة الحيوان الميت ينتفع بشحمه كما ينتفع بجلده، جلده يذبح ويستعمل. لا تستغربوا أن الحيوان الميت كيف يؤخذ جلده فيذبح. في تلك الأيام ما كانت فيه مصانع للنسيج، والناس تحتاج إلى سقاء قرب للسقاء وقرب للمائعات، وتحتاج إلى غطاء، وتحتاج إلى بيوت من أدم من جلود. الجلود في كل شيء منتفع به، فإذا رأوا ميتة ما يفرطوا فيها، يأخذ جلدها يسلخوها من جلدها. ثم أبيع فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دلغ جلد الميتة فهو طهور، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فبقي شحومها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، قال لا هو حرام، لأن الله حرم أكل الميتة، والميتة تطلق على الشحم واللحم، تطلق على المجموع، فحرم أكلها أكل شحمها ولحمها. فلما قال يا رسول الله شحوم الميتة يقلى بها السفن، السفن عشان تنزل في البحر، يضع الخشب على الخشب ويلتحم، تبقى شقوق، الشقوق إما تخشى بقطران أو بسف، ما عندهم إلا الشحوم، يخشوها بالشحوم ليمنع دخول الماء في تلك التجاويف، وكان ينتفع بها في السفن، ويقلى بها الجلود لأجل أن تلين، ويستصبح بها. قيل يا رسول الله يطلى بها السفن وتدهم بها الجلود ويستصبح بها، قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. لعن الله اليهود، لعنهم وبين سبب اللعنة، لأن الله عز وجل لما حرم عليهم شحوم الميتة، وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، البقر والغنم حرمت عليهم الشحومة، ما العقوبة لهم. فذهبوا إلى أنهم أخذوا الشحم فأذابوهم، هذا معنى جملون. فلما عذابوه أصبح ودك، أصبح كالزيت، ما يسمى شحم. فقالوا إنما حرم الله علينا الشحم ما حرم علينا الودك، نحن نحتاط لا نأكله لكن نبيعه، فباعوه وأكلوا ثمنه. فأخذوا هذه الحيلة، أنهم قالوا إذا غيرنا صورة الشيء جاز لنا أن نأخذه، وعندهم حيلة يتحايلون على الله عز وجل، يجعلونه كالصبيان يحتاط بعضهم على بعض، وإذا الحيلة محرمة لو أتوا الذنب على وجهه أخف من أن يقتال، ولذا كانت عقوبتهم لما اقتالوا على صيد البحر يوم السبت أن الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير، وقال لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة يملوه فباعوه فأكلوا ثمنا. فاقتالوا ولكن ما نأكل، لأكل الثمن. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن استعمال شحوم الميتة. أخذ من أخذ بهذا قال هذه نجسة وشحوم الميتة نجسة، فلا نستصبح بها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يستصبحوا بجلود الميتة. هذا وجه عرفنا، والوجه الأول يجوز الاستصباح به، الدهون النجسة يجوز الاستصلاح بها أو الانتفاع بها، دهنها الجلود لدهنها أو ما ينتفع به، لكن ما تقبل. والوجه الثاني لا يجوز. الوجه الأول أنها واضحة أن هذه نجاسة، والنجاسة ما تستعمل إلا في شيء خارج عن الأكل، والذين منعوه قالوا هذا تنجس، فإذا تنجس كان كالميتة، والميتة ما يصح تستعملها لا هنا ولا هنا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في صحيح مسلم. قال هؤلاء الميتة نجست نجاسة العين وليست من فعل الآدمي، لأن الآدمي لو عمد إلى زيت نجس إلى زيت طاهر فسكب فيه نجاسا حرم عليه استعماله بأي وجه من الوجوه، لا استضاء ولا غير استضاء، لأن هذا في عبث وفيه تعد على أموال الله ونعمه، لكن إذا وقعت فيه نجاسة دون قصد منه تنجس الزيت، فلك أن تستعمله في غير الأكل، لأنه صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس قال: كنا في جنازة حين الدفن، فلما انصرفنا جاءه رجل مولى المولى لامرأة تدعوه إلى طعام عندها، فذهب صلى الله عليه وسلم هو وجماعته إلى المرأة فقدمت لهم شاة مذبوحة، فلما أكلوا أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة لحم، ثم قال: إن هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت مغصوبة، ما أخذت على وجه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فقالت المرأة: يا رسول الله، كانت لنا شاة فذهب بها زوجها فعمدت إلى شاة أخيها فأرسلت إليهم بثمنها وأخذت الشاة فذبحتها، وأخوها ما كان موجود، جار لها ما كان موجود، فدل على أنها ذبحتها دون علم مالكها وإن كانت أعدت له قيمة، فهذا تعد على أموال الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى. الأسرى المشركين الذين بأيد المسلمين أمرهم أن يطعموه تلك الشاة، فما أكل منها صلى الله عليه وسلم وما رماها، لو كانت ميتة ما يطعمها لأحد يرميها، لو كانت ميتة ما يطعمها لأحد، إنما كان يرمي منها. فقال: أطعموها الأسارى، فدل على أنها ينتفع بها في وجه، ينتفع بها في وجه. ولذا من غصب شاة لا يجوز أن يأكل منها، ومن سرق شاة لا يجوز أن يأكل منها، حرام أن يأكل منها. لو أعطاها لصاحبها جاز له أن يأكل، صاحبها يأكل منها، إذا ذبح على وجه الله هي لا تحل له ولا تحل لغيره، لكن تحل لصاحبها. فهذه لما النجاسة التي فيها إنما نجست لأنها أخذت على وجه غير الحق، فحرمت على من أخذها ومن ذبحت له، فانتفع بها في غير ذاك الوجه، ويعوض صاحبها بماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أجرة الحجاج نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إنه خبيث، يعني من باب الدناءة، لا أنه حرام، لكنه من دناءة النفس أن يجعل الإنسان كسبه من الحجامة. فلما شددوا عليه: يا رسول الله، هذا عملنا وهذا هؤلاء عبيدنا وهذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلفوا نواضحك. شوف الجمال التي تسنى عليها تحتاجها، اشتري بهذا الكسب علف وأعلفه للجمال التي عندك، دل على أنه ما يأكل منه، لكن ليس من سائر وجوه الانتفاع إلا هذا الوجه من الانتفاع. فهذا الزيت الذي وقعت فيه النجاسة ليس كالميتة، لأنه ما هو الذي تسبب في نجاستها، إنما تنجست بغير فعله، فلا يستعملها للأكل، لأنه لا يجوز أكل النجس، فله أن يستعملها في غير ذاك الوجه، كالإصداء والدهان الجلود وغيرها مما ينتفع به في غير الأكل، في غير وجه الأكل. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا دل يعني حرم ثمنه المقابل لوجه ذلك الانتفاع، لأن الحمير ما تؤكل والبغال ما تؤكل، لكن يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ يجوز بيعها وشراءها، فهذه محرمة الأكل ولا ما هي محرمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كيف تبيعها تأكل ثمنها؟ يقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه المقابل للانتفاع المحرم. فلما حرم البغال والحمير ما حرم ركوبها ولا حمل الأثقال عليها ولا شدها للحرث، إنما حرم أكلها، فمن باع حمارا لأجل أن يؤكل حرام عليه أن يأكل ذلك الثمن، ما يستعني. لكن لو باعها للركوب والاستعمال التي خلق الله من أجلها جاز بيعها وجاز أن تأكل ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، لا صحيح، قاعدة مضطردة لا تنقلب. لا يجي إنسان يعترض يقول طيب نحن نبيع الحمير، قال له الحمير إنما تباع لوجه الانتفاع منها التي خلقها الله فيها، وهو الركوب وحمل الإثقال، أما الأكل لا، لو باعها للأكل ما يجوز أكل الثمن. فدل على أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة التي من غير فعل الآدمي جائزة. فإذا كان ذلك هل تسمى مالا ولا ما تسمى مال؟ ما تسمى مال، المال ما يتمول ويكون له قيمة ويباع في الأسواق، هذا ما له قيمة. فإذا ما يقال عنه؟ قالوا هذا حق يستفاد به وينتفع به، فلصاحب الحق أن يوصي به. فلو قال أنا أوصي بهذه الأذهان المتنجسة لأصحاب تلك الأعمال الفقراء جاز له أن يوصي به. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما بعده. فإن لم يكن للموصي مال سواه فللموصى له ثلث ذلك، لأن الوصية تنفذ في الثلث. إن كان ما عنده إلا هذا الزيت المتنجس، قال هذه وصية لفلان وللآل فلان وللقرية الفلانية، فلا ينصرف من هذه الوصية إلا ثلث، والثلثين يبقى لمن؟ يبقى للورث. واضح هذا؟ هذا ما فيه إشكال. الإشكال لو كان الموصي عنده مال وعنده شيء متنجس أو منفعة مباحة لا تباع، عنده كلاب صيد وعنده مال وأوصى بثلث ماله وأوصى بكلاب الصيد لجماعة من هواة الصيد الذين محتاجين للصيد أو الزرع وما إلى ذلك، كيف العمل؟ والوصية التي من الثلث أن رأوا الورثة أن ذلك حق للميت فأجازوه انتهى، ذاك ثلث المال، وبقي ثلث المنفعة هذه الكلاب التي وصى بها، تجوز الوصاة بها ولا ما تجوز؟ كلاب معلمة، كلاب صيد، ليست كلاب محرمة ذات منفعة. قال نعم، لكنها ما تنفذ كلها، إنما يؤخذ منها الثلث، فإن كانت بالعدد فتسعة قسمت ثلاث وستة عادة الورث، أي لابد أن تقسم بالعدد، يذهب الثلث ويبقى الثلث. فإذا اعترض إنسان قال كيف تقولون أن الوصية لا تتجاوز الثلث وهنا أخذ ثلث المال وثلث المنفعة؟ قال أما ثلث المال فهذا حق، لكن هذا ليس بمال، والمنهي عنه أن يتجاوز في ماله الثلث، أما هذا ليس بمال، هذه منفعة. فالمنفعة أهل الورث، الورثة لهم الحق فيها، يقاسمون الموصى له فيأخذون الثلثين ويعطون الموصى له الثلث. واضح هذا؟ تنبيه. تنبيه. أوصى لرجل بكلاب ولآخر بثلث ماله فله الثلث، وللأول ثلث الكلاب وجها واحدا، لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال. ولم يحتسب على الورثة في الكلاب لأنها ليست بمال. وإذا قسمت الكلاب بين الوارث والموصى له قسمت على عددها وإن تشاح أقرع. وفي الآخر له ثلثه وإن لم يكن له كلب لم تصح الوصية لأنها لم تصادف محلا يثبت الحق فيه أو يثبت الحق فيه. وإن لم يكن له كلب أوصى بكلابه وبحثنا ما وجدنا له الكلب ما في وصية بطلت الوصية لا تصح الوصية تطرى ما بعدنا لا تصح الوصية. وتصح الوصية بالمجهول لا تصح الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما. الوصية بما لا نفع فيه ما تجوز كالميتة والخمر ما يجوز وصية بها. الخمر ما يجوز اقتناؤها ولا يصح توصي بها ولا يصح إعطاها لا بد من إهراقها لأن أعطاها لغير عونا على معصية وهذا ليس بمال. وكذلك الميتة الميتة ما ينتبع بها فلا يصح أن توصي بها لا يجوز الانتفاع بها ولا يصح أن توصي بها. ولذا الميتة ميتة الكافر في الجهاد والقتال لو جاء أصحابه يطالبونه بفدية ما يجوز تبيعه أدخل هؤلاء الكفار نحن نساومهم عليه ما يجوز لأنه صلى الله عليه وسلم رفض ذلك قال إنه خبيث وثمنه خبيث ما تبيع الميت قال كافر ولا لغير كافر هو خبيث وثمنه خبيث ولو جاءوا طالبون بفدية لا أعطهم إياه والله غني عن ذلك فإن اللعنة تتحوط به جعل اللعنة بين أظهرهم لكن لا تبيعهم لا كما يفعل بعض الناس الجهلة يأخذون كافر ويقولون جثة بيعها كم تشترون كم تساوون عليه لا ينفع المسلم لا يساهم على جثة كافر. نعم شرح يقرأ الوصية يقرأ شرح. ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة. وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناقض صحة الوصية. على إراقة الخمر وإعدامه إعدام يعني إطلاق. كتبوا في الجريدة البلد الفلاني أعدموا كذا ألف رأس وهذا الجاهل قال أعدموا يريد أنهم ذبحوا. كلمة أعدم غير ذبح. الإعدام إزهاق الروح من غير مقتله ولا يجوز أكله لنسبة ميتة. هذا أراد أن يقول ذبحوا قال أعجب بكلمة أعدم فكم حطها عمام الجريدة وروعنا حين قرأناها وإذا الخبر غير الذي أرادناه. هذا من عدم معرفتهم بدلالة الألفاظ. نعم. وظاهره ولو قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ قال فلم يناسب يعني الميتة والخمر ما يصح الوصية بها فلم يناسب صحة الوصية. وظاهره ولو قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ ما يصح الوصية بها. لو قال وصى قال إذا مت فكفنوني بجلود الميتة الموجودة عندنا في الدار هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. جلود الميتة هذه نجسة ما يكفن جلود الميتة ما تباع لكن إذا ذبحت ينتفع بها. إذا ذبحت ينتفع بها اختلاف الانتفاع بها هل ينتفع بها على جميع الوجوه أو في اليابسات إما على سائر الوجوه أو في اليابسات. نعم. وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. كما أن الوصية بالمعدوم يعني غير الموجود كأن توصي نتاج هذه الشياك إذا حملت أو أنها حامل إذا وجدت فأعطوها كذا جائز. ها؟ وكذلك المجهول المعدوم عن غير الموجود لم يخلق بعد. فإذا كانت الوصية بالمعدوم جائزة فالمجهول من باب أولى. المجهول كان يقول وله آلاف من الأغنام أو الأبقار، قال أعطوا 100 رأس من بقري أو من شياتي أو كذا، ما حدد أي أنواع البقر كم سنها كم وزنها، ما حدد يجوز ولا ما يجوز، هذه مجهولة ما يجوز فيه. كما يجوز بالمعدوم يجوز في المجهول. نعم. ولأنه ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به كالمعدوم، ويعطى أن يعطيه الوارث ما يقع عليه الإثم لأنه اليقين، كما لو أقر له بعبده. قال القاضي يعطيه الورثة ما شاء من ذكر أو أنثى. لو أوصى ب100 جمل الوارث يعطي صاحب الوصية 100 جمل، لكن هذه الجمال الموصى بها أهي نياق أم جبال ذكور؟ قال يعطيه ما شاء. الآخرون قالوا لا، اتبع لفظ الموصي، فإن وصى بما يطلق على الذكر ما يعطي أنثى، وإذا وصى بما يطلق على الأنثى لا يعطيه ذكر. اسمعوا الآن. نعم. وصحح في المغني أنه لا يعطى إلا ذكرا، لأنه سبحانه وتعالى فرق بين العبيد والإماء بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لقد أعطوه 3 من عبيده، أوصى أنه بعد موته يعطى 3 من العبيد، فقام الورثة أخرجوا 3 من الإماء، والإماء جمع أمة والعبيد جمع عبد، فقالوا العبد يطلق على الجارية وعلى الذكر وعلى الأنثى. قالوا لا، العبد لا يطلق إلا على الذكر، فإن الله عز وجل فرق بين العبد والأمة في قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فجعل عباد جمع عبد جعل إماء، فدل على تفرق بينهم هكذا يقول. وإذا قال أعطوه 100 شاة أعطوه ذكران ولا إناثا، قال الشاة تطلق على الذكر والأنثى، وله أن يأتي يعطيه من هذه ومن هذه. نعم. وليس له أن يعطيه أنثى، فلا يسأله أن يعطيه قنثى، القناقة لا تكفر في الاسم. نعم. فلو أوصى له بواحد من رقيقه شمل الكل، وإن اختلف الإثم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف للأنثى والبعير والثور في العرف للذكر وحده وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف. إذا أطلق لفظا من الألفاظ أعطوه 100 شاة، ولفظة شاة لها لفظ في اللغة العربية، لها معنى في اللغة العربية ولها معنى في الحقائق العرفية، لها حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. إيش معنى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية؟ يعني أهل اللغة العرب لما نطقت في الشاة كانوا لا يطلقون الشاة إلا على مجموع الذكر والأنثى، استعمل في الذكر والأنثى. ثم إن الناس بعد مضي زمن إذا قالوا شاة لا يعنون بها إلا أنثى، وإذا قالوا تيس عني به الذكر، ففرقوا بين الذكر والأنثى، لكن ليس هذا الوضع اللغوي، هل يسموه حقيقة عرفية أي تعارف الناس عليها حتى أصبحت حقيقة. إيش معنى أصبحت حقيقة؟ بمعنى لو قال القائل في هذه الأزمان بعد أن تعارفوا على أن هذه اللفظة لا تطلق إلا على الشياه، قال يا فلان